أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وناكسن لغيستيال دلكين بامل كستو ادنغا مخليسان كسو دوادا برنامج كا تضباد لها ديرد الجمعها تضباد كان برنامج كا ديرد الجمعها احا اي نوكاها دي دونا فضيغا خيرات كي اجر كفرها بدن اي كجرة طبان كدنبه بشر رمضان احا اي نوسكو دي دونا ان برنامج كا اي نوكو لحت المامنو وحيابها خاص كا اوه طبان كدنبه اي وحيابها لقدون ayo dadka muslimiinta ah inay kaga faa'iideystaan fursadan dahabiga ah ee Allah u soo gaarsiiyay barnaamijka waxa marti ku ah oo todobaadkan aynu ku cazuunay fadiilatu sheekh noor macallim abdirahmaan barnaamijka soo saaristiisa waxa gacan weyn iga siiyay wariyaha zakariya umar aniga ayaa idin la socodsiinaya wa mar kale iyo diirada jimcaha ayuhal muslimun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كأيان توس وغودة غالي دونا مالمكو بان ايان نوغهر سنتبان كدام بأي بيش باركيسان رمضان او اه مالمو فضل بادان اسلامار كان قيراد آن لسوكو بكرين ودح عيقابو نبي غينا محمد صلى الله عليه وسلم آد ايو عدادين سنجري تبان كدام بأي رمضان وحانا كميدا ان نبي غا قنتيغا او اتكي سنجري هرينة تبان كدام بنا او نولين جري اهل كيسان او سوتو سنجري سي اي qofka wa inuu ka fogaadaa doodaha aan wanaagsanayn khilaafka isla markaana la xaliyo haduu u jiro khilaafaad ka dhaxtaagan bulshada muslimiinta sidoo kale waxa aynu kaga faa'iideysan karnaa in aynu badinno bixinta sadaqada gabagabadii toban kan dambe iyo waxyaabaha laga sheegay ee baraarujinku aadanba waxaan idin ku duwayaa fadiilatu sheekh noor macallin abdirahmaan oo maanta marti ku ah barnaamijka bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillaahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'iina lahum bi ihsaan ila yawmiddiin أما بعد وقال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر بالعشر الأواخر من رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام طبعا كدماء رمضان كأما بيش صوم كمدح وحا أي لذا قيمة بدن وروح مسلم كاه إنو أقاذ أي لقمار مانتحي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حول حديث عائشة يوريني رضي الله عنها مسلم في صحيحه وقصه سارة تحروا ليلة القدر حبينك شرفت الضندونة في العاشر الأواخر تبنك الدم دحوظ قدونة قدوندونة ومن رمضان رمضان كتس الله دو كدارتي ونبي صلى الله عليه وسلم السيدة ونو أمر إنا ندون دونه طبعا كدام ليلة القدر أن كدون دونه ورقوا دي ليلة القدر على عكور إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر كم بلوت أيك غير وضمتا كم بلوت سنة مركي لورغو سيديتا هي دور سنة واحد عبادة مركها الله سبحانه وتعالى جدونا أبو رواي روحك السمايه وأما الصلاة أما جهاد أما جهاد بمعنى قتالك أيوه أما قرآن أقرس أما الصدقاء أذكرت نوعية للدوانيت عبادة أو شخص وسمايها أيوه سديتا سنة وحلا جاءك السمايه وليلة القدر إيسان كجر وحكا قيمة بدن حل كهبين وليلة القدر عبادة أو سمعهاي ولا جد وصاصحي هبين كاس سيدا سوقي ما بدن يهاي طبعا كدم بأيون نبي صلى الله عليه وسلم كرادية تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان تأسمرك وحي كان إساها طبعا كان هل قنقارح أنا ما دا مسلم كان لغرة ورقية وين بعد الليلة إيه وعيل بقى وحال الرديها أنا وحا كمدة ودهان ودبياقدي بشي oo 10kii hore 10kii dambe 10kii dhexe 10kii hore iyo 10kii dhexo dabayaqa 10kii dambo ana marka ruuxo aad isu xil saaro uga dadaalo qiimadaas ay leedahay asoomaanka ku haya ay la sheega qiimadiisa ruuxu markuu ogaado ayuu u ogol yahay inuu geliyo waqti iyo maskax iyo nooc walba wax lagu raadiyo taas marka waa sidaas waxa jirta marka ramadaanka guud ahaan qiimada uu leeyahay ruuxi og ayaa waxa garahaya 10ka dambe qiimada ay leedahay ruuxaasa garahay ruuxa in dadaalkaas oo bixiyay iyo halgankaas Alla uun oo wax ka aqbalay astaamaha lagu garan karo waxaa ka mid ah yireen culimadu in isbeddel aad naftaada ka dareento oo ramadaan ka hor sidaad u jeclaa jihaad fii sabiilillaah gaalada in la iska dhiciyo in qur-aanka la akhriyo in la barto cilmiga habeenka qiyaamulilka la sameeyo jacaylka aad u qabta ramadaanka ka hor haddii uu sare u kaco dareento macnaheeda in halgankiiyo dagaalkii Allah wax ka aqbalay tusaale ka tahay haddii aan isbedel ku dhicana in waxba la aqbalin ay tusaale u tahay ay yiraahdaan culimada islaamka maa wax aayad iyo xadiida laakiin waa tijaabooyinka ay sameen culimada islaamka laga soo bilaabo raggii hore ruuxa muslimka sidiisa waxaa laga rabaa inuu barto aqoonta dhabta ah waa maxay aqoonta dhabta ah waa alla yiriyo rasuulkiisa yiri waay waxay ka soo hore wasaawasa shaydaan waay alla yiriyo rasuulkiisa yiri aqoona waxa maanta dunida leeyahay aqoonaa butaacda ee dadka meel walba joogaan ummadda muslimka ahayd bara bulshaha ahaato idaacadaha ahaato telefishinaha ahaato ay aqoon moodayaan aqoon ma aha dhaba waa aqoon dhalanteeda alcilmu alxaqiiqiyu huwa cilmu alkitaab wasunna alla yiriyo rasuulkiisa yiri waay alcilmu almuzayaf cilmiga falsafakeshin kana wixii ka soo haray waaye alla yiriyo rasuulkiisa yiri wixii ka soo haray ee saxaabada ridwanullahi calayhim waxay kitaabka iyo sunnada ka fahmeen ka soo haray waay taas horta waa inaan ku baraarugnaa maxaa yeele allah subxaanahu wa tacaala waa kiina abuuray asigaa garanaya waxa adduun iyo aakhiraba dhib noole iyo wixii dheef noole siga marka tusaalaha uuna siinayo inaan qaadanna waayo tusaalaha alla bixihayo xaggeen ugu hagaagaynaa qur-aanka iyo sunnada in hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam wayubashiru lmu'miniina aladiina yacmaluuna asaalixaati ana lahum ajran kabiira وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما وسورة الإسراء آية كدرت بالله النبي نوح صلى الله عليه وسلم مركب حذيفة رضي الله عنه سؤال فتنك إيو خيرك إيو شرط إيو كسؤاله أسوأ تلماما يا فتن تدعي سوحا لو قبت بادي كره حكور تعلم كتاب الله واتبع ما فيه كتابك الله برو وحكو جيران خواه وحديث صحيح حواه dadku marka maanta gaar ahaan muslimiintu jileec ay qabaan cadowgoodiiyo gumaysi ku haya meel walba waa boog oo muslimiinta ka mid aho bahal ku cunahay waxay raadinayaan marka xal qaar marka waxay rabaan beesha caalamka iyo dowladaha horumara iyo inay yiraahdeen meelahaas wax ka raadiyaan war kuwaas waa xisbu shaydaan waay wasaawis waay waxa ay cilmi leeyihiin maaha wax daba hagaagsan maaha haddaad marka kuwaa daba gasho kuu dhammaatay waa inaad marka allah oo alraxmaanu araxiima warkiisa qaadato waa inaad qaadataa nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo raxmatan lilcaalamiin alla ka dhigay bilmu'miniina ra'uufun raxiimun alla ka dhigay aad ka harto cadowgaas alla wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala afatattakhiduunahu ibliis iyo waduriyatahu ubadkiisa miyaad awliyaa ka dhigateen kuwa aad ka cashataan min duuni aniga iiga tagteen yaa wahum ibliisi ubadkiisuna lakum caduun iyo cadow idiina bi'sa lidhaalimiina badala dadka marka inta badbaado doonaysa oon dhoohanayn waa inay dhegaystaan wixii alla yidhi oo rasuulkiisu yidhi af Soomaaliyan u akhriyeen inta af Soomaaliga ku hadasha. Kuwa kale carabiga yaqaanay wax carabi ku qoran way helayaan meel walba. Taasa marka waxay tahay midda marka hore aan isku baraarujeyno cilmiga xaqiiqiga inaan baranno cilmiga dhalanteedka ay wasaawisu shaydaan ah inaan ka harno. Taas waxaan uga gol leeyahay qofka tobanka dambe qiimadeeda inuu fahmo ay suurtagal u tahay waa qofka guud ahaan bisha Ramadaan qiimadeeda fahmay. Bisha Ramadaan qiimadeeda qofkii fahmay in la soomo maalinta habeenkana la istaago ruuxa fahmayna guud ahaan diinta Islaamku qiimada ay leedahay ruuxa fahmay. Laakiin ruuxa diinta Islaamka guud ahaan waxay ku fadhiibaa angarahi oo maxaan cunaa oo ku haya. Oo calooshiisa wixii ka hooseeya caloosha wixii ka hooseeya ka fikiray. Iyo haddana Ramadaan qiimadiisa ruuxaan fahmayn ee uun tobankan ciid mubaarak iyo xooga badar la cuno iyo ganacsiga carwooyinka dhar oo moodooyin caalami in laga helo ka carwadana ka faa'iido midka kalatana uu xooga isku muujiyo maalmahaas ciidda aduu dhar gada laguma diidana laakiin uu maskaxdaada hammiga arintaas ay maskaxdaada qabsato aad qiimadii tobankii Ramadaanka ugu dambeysay meel ay ka weyso maskaxdaada waa waxa la dirsan yahay oo noqoto abdu shahawaat shahawaatka adoon oo adoona oo waxa kalaba aan ka fikireynin saad lagu dhawaata saad iblis uga dhaqaaqda hal rabaa inaad faanto ilaa laba xisbiya ka jirta adduunka xisbullaahi xisbu shaydaan waxa ugu horeena waa cilmigaas inaad talaabta koobaad al cilmu al haqiqi aad barato waa cilmiga wax walba la socda oo Alla subhanahu wa ta'ala ogaalkiisu wax walba idii caalimul ghaibi wa shahadati waxa muuqdo noo muuqda iyo waxa naga maqan ba asiga Alla subhanahu wa ta'ala caalimul ghaibi wa shahada asigaan abuurona yaqaana adduunka maanta waxa jira inta uun waxbaan garahaynaa tira ruuxa dow farsamo ama wax curyow soo saaro farsamo sida saacaddan oo kale dadka sameeya waxay isku waafaqsan yihiin intooda wax uun garanaysa ruuxa ugu aqoon dheere inuu yahay ruuxi sameeyay saacadda haddii marka ruux aanba sameyn oo yira anaa kaaga aqoon badan wallahi markaas leeyahay ninkan uma waasha halkaas la isku waafaqsan yahay markaad faahanto xagga su'aal marka alihin abuuray ina yaqiin waxa adduunka qaraba dhib iyo dheef noole ee tilmaantiisu dhammaystirantoo ay dhab tahay oo naxariis kaliya ah rasuulkiisii oo naxariis kaliya ah ayna haddana laga leexiyaa waxaa aad moodaa ina la leeyahay alla idin ma yaqaano rasuulkuna idin ma yaqaano waxa idin yaqaana beesha caalamka waaye waa qaramada midoobay gaalada midowda waaye nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo asxaabtiisi radiyallahu calayhim yaa hadal haya waa aragte aad moodaba ina la yiri war iska daaya waxaas aqoon maahee ilaan dadka mangaabta waxay ku xisaabtamayaan wadaadkaas dhahaya anigu diintiyan matalaa een dacasna gada karnay feerihaya adeertaha feerina qur'aankan feeri waa kalaamullaahi rabbil caalamiin suldaan uu leeyahay iyo awood waxaan kaloo sheegay sida suldaan male ma anzalahu biha min suldaani waxay ama canug yar ha akhriyo ama oday gabooba ha akhriyo ama nin dhexdhexaad ha akhriye qur'aanka iyo sunnada qofka qabsadaahu dadka kale waxaysan ogeyn iyo waxaysan hayn u haysta waxaysan haysan u haysta marka maanta waxaad moodaa ama dhababa marka laga hadlayo mashaakilka laga hadlayo baraha bulshada ee fiirimka laga hadlayo waxa leeyahay waa kaasa waa in saas leh alla sidoo uu yiri rasuulkiisa sidoo uu yiri waa inaan baranoon ku dhaqanaa wax soo jeediyaha maaragta waxa leeyahay beesha caalamku inay sidaa noqotaa waa in hadaba hawlaha cakiran ay ku soo baxaan waa inay ka run sheegaan waa inay daacad ka noqdaan waxa yara war waa sidee ma waxa waaye cadowgaagiyaad rabta inaad daba cararto soomaalida waxay yihiin maisha idaha yarka ah la yiraa canuga oo iduu markay ilmaha dhalaan midda oo dhidiga ah lagu tusaale waan kan wankaan cabad ma daayey marka uu yar yahay dawacada biic geel la yiraahdo jacayl dawacadu markay ku dhegto ood ka fujiso dawacadu waxay ka daba carareysaa sumayntu waxay ka daba carareysaa dawacadii hadii aad isku dayday inaad ka reebtana waa ka dhareeyay marka qarkood ama dadka qarkood waa ka dhareysa dadkii marka waxaan wadaa inay sumaynta noqdeen sumayn ama nail de taarabta adigu dhahay inuu wax lagu faansiyo waa walaal ugaaga ka daba carar afatattakhiduna wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun laysa lidhalimina badala ta'allam kitab allahi wattabi' ma fihi ra' hadaad rabto tusaale cilmigii dhalanteedka hayaa qaatay midkii dhabta haysayaa qaatay hadda saaxada markaan joogo tusaalihii hore aan soo bilaabo abi jahal wuxuu yiri gruubkiisii nimanka qureyshee laba nin oo ka mid ah rabaan soo qaato nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam hanuunka oo wada haddaan raacno nolol noo suuro maysay yihiin abi jahal iyo gruubkiisii xusbu shaydaan quraysh ka mid ah in nattabicu alhuda macaka watakhatf min ardina ayri abu bakar radiyallahu anhu iyo wixii nabiga sallallahu alayhi wasallam rumayo raaco dhanne waxay yidhaahdeen halkan kaliya hanuunka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu noolay mid badbaado ku jirta dagaal ayaa la isku qaaday yaa badbaado wees ognahay abu bakar radiyallahu anhu waa hadaba badbaaday markaasuu nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam markuu geeriyooday kadib asaa khaliifadii hore noqday khaliifatu rasuuli asaa noqday abi jahalna badar la dhigay wixii ku dhacwaa la fatxu makka waa taqaanin amin kaana sidii waay nimankii shalay gaaladu markay iya xanaaqeen ay yidhaahdeen argaxisaan la diriraynaa in allaala intii alla iyo rasuulkiisii waxay yidhaahdeenaan ku dhegaynaa yidhaahdeen dhanna ka mari mayno shahaado fii sabiilaan helaynaa amba sharciga ilaahiyaan fulaynaa intii tiri maanta ma bulaasha mase ma bulaano afghanistan tusaale usoo qaado gaalada hal xaba kama hirnaa la dhihi karaa wixi isku hayo dhan waa galeen maanta waa ka baxayna afkoodaba ka maqasheen maxaa bixi haya aniga inaad isweydiinaa fiican annaguna isweydiina bal maxaa bixi hay waxay arkeen dadka alle ku xiran inay awood leeyihiin oo siday moodayeen arrintu aysan ahayn caleemo qoy inuu lagu soo dhaweyhayo soo dhawaada beesha caalamka idinkaan marta idinna weydin si weynay filayeen moogtahay ma jirto rag waxaa yimiday ilaahay subxaanahu watacaala keligii gacal ka dhigta nabi maxamed calayhi salatu wasalam gacal ka dhigta muminiinta gacal ka dhigta innamaa waliyukum allahu wa rasuuluhu waladiina aamanuu aladiina yuqiimuuna asalaata wayuutuuna azakaata wahum raakicuun waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allahi hum lghaalibuun ururka alla ma guuleysa mase ma guuleysa kuwii xisbu shaydaan ahay oo maageen alla iyo rasuulha isugu xirmina argaxisa waaya sida buura laydiin goyaha ee gaaladii maagay ku xirma ya oo alla ka waramo uu yiri maaragtay markay ka hadlaayeen alla wuxuu yiri ina aladiina yuxaaduuna allaha wa rasuulah ulaa'ika fi ladaliina kuwii allaa rasuul dhankii ay tilmaamayaan dhanka kala maray ee ciziyan ka raadiyaynaa yidhi ulaa'ika fi ladaliina kuwoodii dowladda kaabul ka dhisan maanta xay haysataa cabaadkeedaa yeeraaya haddii gaal naga baxdo xageen ku dambayeynaa kuwa muqdisho ka dhisana waa sidoo kale iyo meel walbo adduunka joogta la socda marka ruuxi liyahlika man halaka can bayinatin wayaxyaa man xaya can bayina maxaa yeelay cashru lawaaqir oon ka hadlayno gudahan ramadaankay ka mid tahay ramadaana gudahan diinta islaamkay ka mid tahay ruuxa marka alcilmu alxaqiiqi garahaya ee alcilmu almusayaf aan ku dagmin adduunna asaa guulaysahaya oo cadowiisa ka adkahaya laaqlibanna ana wa rusulii ina allaha laqawiyun caziiz in allaha qawiyun caziiz waman yatawalla allaha wa rasuulahu waladiina aamanuu fa ina xisba allaahi hum lghaalibuun kuwa kale ulaa'ika fi ladaliina waay aakhirana waa laga reeya adduunna waa laga reeya taas marka cilmigaas aqoontaas ileen bishi qur-aanku soo dayo qur-aanku waa aqoonta dhabtooda sunnaduna kama harto bishaas waa bishii ay talo noo curata in talada cirka dadku helaan taladii dhulkan ay ka wareegsadaan waa bishii waxyiga ay rabbi ay qaataan rabbulcaalamiin waxyiga ay qaataan hawadoodana ka tagaan in marka kale guurkaas la fahmo ayaa ku jirta meesha ramadaanka waa ii dhamaaday ciid mubaarak uun kaliya warmaha moogta waa in maxaad ka faa'iiday maxaa kugu soo kordhay maxaa kugu dhibcay taas marka cilmiga waay midda kaloo labaad uun ku baraarujiyahayo ummadda muslimka waxa waay alquwatu alxaqiiqiya awoodda dhabtaana waa inaad fahamta awoodda musayafadaha isugu dagmin alquwatu alxaqiiqiya awoodda ilaahay waay maa shaa allaahu laa quwata ilaa billaah سورة كهف يقول جستع حديث كان محوى لا حول ولا قوة إلا بالله أودي ما أنت أوديس من أشد منا قوة أفغانستان أيقو دوليسين ما كتقوها المسا كما تقوها يا ها كورون شيئان أبين كورون شيئان من أي بين شيئان أيقا إيداي ويبالك بحان من أي سيدي شيئان أبحان ولقد أتقى إن شاء الله تعالى لديما حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله يا نسويس أيقونا وإني أقادان أمد مسلم كأود كليه الوتر سواما حي وأود إلهي ما شاء الله الله وحدنا ما لا قوة أود مجرد إلا بالله الله معين القوي العزيز السقاح عرك يرول كفيري يا هدى ملك قاسيس كالي ما أنت مركا إلا إلا حلك أمد الصوماليين بيش عالمك وإن داعت كان قطع عدو قاد الله وإن داعت كان قطع إن دبالت سوف هذا ما بأد بأبديهن ما أنت أودك لو أود مزيفة قوة مزيفة لإلوات ما أنت بيش عالمك حي هيا وحي هيا مالا أنت يا رضي حمر كجي وغينا اسكدي لها وأجدين أولا حديجي نبديتك وإن مالا صار يا هذا نبديد أول بدتك إلهي دين تيش إنه هرق شديد دنايا نبديد موقت الدنيا آخر إن لبد له ودار السلام دتك الأتسي والله يدعو إلى دار السلام معيوه يرى أيوه أولئك يدعونه إلى النار أيوه يرى أيوه وآرت مدة كالتاقنات ما يقانين الله أدن وينه ألو يقانين إلا رب العالمين وكتكين عالم كي كله رب العالمين ما تكون رنتي أود ربت أساس كله ما يا رسول ما يقانين جيمس إسوان ما واحد أو رسوله إلا عزود درستي بيش عالم كا عزود درست كلها مركز سي كلها وإنها تحت كان غدا مدوى البهد لها وحكولها ديمقراطية ندامك ديمقراطية وخلاف الله يا رسول وركودي وخلاف وحدة عمارته وأنا الصميه أنا أفوري أن رسول ورن كلها حد بقى صان وحبك ما وجده أون يوكو ديني رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش صدق لاتو القيمة الحقيقية ما حيتعي وقيمة ذا أنا فهمت أيتها القيمة ذا نبتها وحلق قيمة يقف كان وقف عن قف كان وقف قول استلى إلى والإيمان بالله واليوم الآخر الإيمان والعمل الصالح واي قيمة ذا مزيفة ذا وهدان إيمان عمل صالح الروح هيسا أو كهوغي كنهوغي ولقد كهوغي جريا واي والأموال والأولاد بالإيمان قال الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تغربكم عندنا زلفة إلا من آمن وعمل صالحا إيمان يعمل صالح مركز إذا تحولون وكو أنفعيا إلمون وكو أنفعيا لكن لبدأ هدي أدوي شحولها يحيكو ترى سد عاس مركز حوق الإنسان العلم الحقيقي كد ذال يا كتابك يسر نظبره سيفهمون أفلي أنه محمد عليه الصلاة والسلام يا أصحاب تيسر الدان عليه يسكد دين دفان تؤد فلس علمك مزيف كان اسك إلالي بارها بلشدة إنه كاغا مرحين ألنا كفقات إنت بلا سمعون للكذب ويقوى بين تمقلئك إلا يا برنامجي بارها بلشدة يا كشغي وحيا الوصوش وحيين وحشي دانوا إنا مركة فانتوا القوة الحقيقية فهو قوة الله مخلوق قوة دي سوحبا معها كل قوة إنها دبا أيدتك فهمان لما أنتو المسألة فهمان قال المسلم وقبعين لكن هذا مسلم قال الله هنا قال كأف سومالي يقال وكفى زكريا مرك أود واتي على دبعان مدك لو بشر كيك الدقن هكوه تسومن قيمة دبتا وإيمان عمل صالح وحها دب مزيف كقيمة مزيف كمحيتهي على أموال والأولاد وبلا إيمان بالله واليوم الآخر وعمل صالح تعزين تازمت كان هو قدبه وعنكوسه لابنا يا حق دينة إسلام كقيمة دمحيته دين تسلم وقيمة هذا مركز سريت أوفى أن تأوفلشه وأدون كان حياة طيبة عطش عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو هموم إن الله كامغ كبد بأدون رجل عربي ومن عرض عن ذكره فإن له معجزة ضجة حداد سدا هشو ساس الله وبلغ هذا من إيه منو قبر جيتك أو أه بوسك أوهر هي آخره حدي أد إيمان عمل صالح حالتك وقبر جوحه يكون غناه سيدا بير جنو كلا بير بيره جنة كميدا وحاد وقبت بادي سيئنو كنا قضوه قد قد قنادت كميدا بعد البعث مركة البرزخة كدب نه حاي لاي كسيا إيمان عمل صالح مركة وذاته جنة النعيم حوكا بدبادي نار الجحيم taswaana fanta kaan wadan sooma xoola kasta ha qabo madaxnimo kasta oo dunida hala bombori wa yurub iyo amerika oo madaxweena guuda adduunka wada koobaad alqowtu uhadiya waxa sonna la ilaahay adduunkana maciisa tan danka uu ku noolaha mar hadu iimaan iyo amal saalih haysan ya tawasib alhaq tawasib alsabr wuxuuna waaya hayatan tayyib qabriga aduu tago wuxuu waaya rawdatu min riyad aljanna wuxuu ku hooga حفرة من حفر النار نار تسوقلها بعد البحث إن نار جحيم وقلها جننة وواية وحد وقالتان وحن هدى الشيئين وكتاب كيسونا وحن ينقفك كدكتا دستور حير إمارة يدساتير قاب وحبرشو قاب دونك اللهم عليه قفك كدكتا ألا يدون رسول كيشيري وحن ينقفك كدكتا نفط مركب بركوتهم هذا وكفرها فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ha alla kaliya rubana waxan kitaab sunayna marab wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen waxan alla kadab wada jirno beesha caalamka yaan dhay jirnay ee dastaatirta caalamiga oo kulli wa ku kufrinay habadu tarimaysa maalintaas hadda jaanista falam yakun yanfa'uhum imanuhum lama ra'u ba'sana midakale adigu waliga insaano meesha sabta joogi maanta waxa la wada waxa waaye قال وادي ذين إن الله دوما نقدان إبليس دوما نويه ما قرأت إبليس نه أسا مخلوقه برواك وكفر وحوك ليها أنيقا شغائسكم مليه قال شهدان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق إلهي بلنقاته إذن بلنقاته دابا ومرك نار لقاله مركز بلنقات دابا إذن بلنقاته ووعدتكم أنه إذن بلنقاته إن ديمقراطية وحلقه هلاي إن بيش عالم كراء وحلقه هلاي إذن كشوا وساويس تاسع إذن كشوا فأخلفتكم وإذن كغبح مدك الحوق إذن كمال هين أنوك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم وإذن باقى أنوك باقى عالمك إذن تيدي عالمك كير رباني أسكد أفتي أنا يسوى دبر هورتين نوع سوك لأنا هوقي هورت ميلة هوكتين معي إذن تولي بان أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي وحيدينكم وما الا انا وانا وحيدينكم وحيدينكم نارا كودا جرناه اني كفرت بما اشركتموني الا دي قدبوا جرتنا وادا مال حزب غي اوركاي وا بربرو له محل جهنم انت اول لغا غليها ددك ايو هدبا وجددس اي هذا اي وحو ما هو يكسنا مره دد جهنم غشين بربري واكاس كو حزب الله انا وادخل الذين امنوا وعملوا الصالحات الجنات تجري من تحتها الانهار مركه إنسان ولغا ربي نمهيل ميسيدي إناد الله أدون أنغطو قرات كيدا يهلو رقبتنا فهذه هاي فرعونا تجابشي أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من الغيري لأن اتغطت إلى الغيري مركد دمويس دي باسو حتى إذا أتركوا الغرق وأكأل له قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين مركد تعانى وإن كبرا رغنا إن شاء الله تعالى maalmaha noo dhimanay allah naga siiyo allahna naga dhigo kuwa ka faa'iideysta ilaahayna subxaanahu wa ta'aala diinta islaamka nagu sugo adawgeena allah jibiyo batay in sheekhana jazakallahu khayr maxay tahay acmaasha aynu ku noolayn karno tobanka dambe acmaasha lallama nabigu sallallahu alayhi wasallam ila dakhala al-ashr al-awaakhir ahya laylahu habeenkiisa waa noolayhay itir aisha radiyallahu anha wa hadithu wa yaqad ahlahu ahl kisana waa toosihay أهل كانوا كل جسمين أهل كوتوسيا وشد المئزر هو سكنت جروا دوكسجر ضوب كوسك حد جرواي معنا تعسى مركن لكرها لكن إن أن إسكه ردنا أن إسكه صح سنانا معها إن شاء الله تعالى تعسى إسكه بنهاي وجزاكم الله خيرا الشيخ نور ضد بدن أيابا كفر حياة ماتك صنك وعيدي إسكو ديارين أيه كوران كواسي لنك الشيخ نور محيط هاي مرها وصنك كهليو qofka muslimka ah subhanallah soomka hadda wixii laga macaashay had allah sheekuu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba alladheena min qablikum la'allakum tattaqun inad allah baqit allah baqit at kabaqdan mir'an adugu hirshaan ya rajulatoon ruuha marka soomkiisi sida allah rabo rasuulkiisu rabo u soomay waxa uu tiri maxaa allah ka baqida ubla shay ubla batay 10kii hore soo maray 10kii dambe soo maray dowr gaaban waayay oo 3 maalmood ama 29 maalmood dowradii wuxuu ka faa'iideystaa oo muuqata 10ka dambiiska dhaafay wuxuu rabaa 12ka bilood kale taqwadi oo ku tababarta bishaan inuu uga faa'iideysto diyaar u yahay. Haddii kale oo taa laga waayo taqwallaahi inuusan helinay tusaale u tahay. Mar haddii uu leeyahay Ramadaanka noo dhammaan raba, marka Ibliiskii la raba in uu raacidiisa ka go'o, haddiiba uu usii xeexaydanayo uu leeyahay ciiddu hadday dhammaato waxbaa fantasiya dhacaya ee qaarkooda waxa hadda waa Soomaaliya ciiddu doon dhammaan noo dhammaato haddaan wax kaa qaban waa arki doontaa. Marka shaydaankii markii la soo furo rabaa inuu la cayaaro, kaas marka macnaheedu waxa waa inuu soonka xabad ka faa'iideen waa rubba saa'imin laysa lahu min siyaamihi illa aljuucu walcadash. Xadiiskaas waa waxa badan mid soomay oo soonkiisana aan ka helin gaajo iyo oon mahayn. Iyo xadiid kaloo ahay rubba qaa'imin laysa lahu min qiyaamihi illa saharu. Waxa badan mid istaagaya habeenkii oo taraawixan dukaale qiyaamkiisa aan wanaagsan ilaa sujeed maahan. Dadkaas marka taqwallaahi inay helnay tusaale ka tahay hadda inta dhiman hadii ay wax taba qabanayaan ha ku dadaalaano, sidaasaan dhihi lahay wallaahu aclam. Ugu dambeyntii Sheekh Nuur, maxaad ku soo gabagabayneysaa oo dardaaran ah kuna wajahan muslimiinta? Bismillaah. Ramadaanka oo dhan iyo guud ahaan cumriga insaanka waxa aad u qiimo badan inuu ka faa'iideysto sida soo socota: kow, cilmiga sharciga inuu barto; labo, qiyaamuleylka habeenka inuu istaago qur-aanka sii daayo; saddex, in kaalada uu indhaha ka bajiyo. Saddexdaas waa saddexda insaanka dhabta u nool yahay. Insaanka madaxa banaano xurka xur maxaa la yidhaah waa ruuxa Ilaahay cibaado u baraxtira waa. Inta kale gumaysi ku jirtaana waa shaydaana gumaysi ku haysta. Walidaalika ثاني الخلفاء عمر الخطاب رضي الله عنه على قول هذا المعنيسي: لولا ثلاث لما أحببت البقاء في الدنيا. سدح دينا تشير لهين أدوية إن لتشيوك ومحيسي سدح دياواي وعلمك شرعك هو لبرهاي اللي هو عمل فلا يتعلم كتاب الله واتبع ما فيه واتيهات وقيام ليلك فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين وآيات تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وقالوا للجهاد الجهاد ذروة سنام الإسلام. إسلام كاح أوغديسة ما شهد بكورسكيس أوغديسة وصر يسواي إسلام عن جهاد لهين وإسلام نف قيلون كورس لهين وكالواي قتال مرض دي ضد قالوا وصن قابل وفو الحما كورس كمرغو تاقين وقيلوا في عين سوما مركا سد حدا سال ربائن وكفا إذستو إن إله وفجي أولا قودهان عمر قيقا قارهانه طبعاً كان دمبو إن شاء الله تعالى تاس أيام أبلنا وأنا كقول ليسين أنا عدوك إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى رسوشي سئيو ذاتك أهل إيمان كأنه أقر قارة وبلن قال إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والله سبحانه وتعالى أعلم. كاسو حوها شيخ نور معلم عبد الرحمن وطربات كان نقلقي بقلي برنامج كديرة الجمعها oo lagu soo qaatay mowduuc ku saabsan fadliga 10ka dambe. Barnaamijka la mid ah intaynu ku kulmi doono waxaan dhamaanteena idin leenahay sidaas iyo fi amanillah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, ayyuhal muslimun, tala laylul aniq, jam'ukum fil uyun, ma lakum talbasun hullatal baysin, ma lakum talbasun hullatal baysin.